نور الهدى والحق لا من سيد الرسل للملا المصطفى وصاحب الخلق حسن نور الهدى والحق والحق لا قال رسول العالم الصادق الوعد الأمين قال رسول العالمين